من العرفاء المعاصرين من الذين ساروا إلى الله وعصرناهم وقد ارتحلوا إلى جوار ربهم الكريم سماحة آية الله العظمى السيد رضا بهاء الدين. هذا الرجل يعد من فطاحل العلم والفقه والعرفان والأخلاق والسير والسلوك. سئل هذا الرجل العظيم أنه لماذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام دائما في صحيفته السجادية في مناجاته مع الله سبحانه وتعالى وفي مقام العبودية والدعاء يصلي على النبي وآله؟ انظروا الصحيفة السجادية تجدون ما من دعاء إلا وفي بدايته أو في النهاية أو في الأوساط الصلوات. فلماذا سألوا هذا الرجل العارف؟ فأجاب قدس سره الشريف أنه أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، والأسباب في هذا العالم التكويني والعالم التشريعي. طبعا إنما أذكر جواب هذا الرجل العارف تفصيلا لأنه هو ذكر كلمات قصيرة في أسطر تعد بالأصابع، ولكن أنا أريد أن أشرح ما يقوله وما قاله حتى يتبين الأمر ويكون ما أذكره مدخلا للذي أعددناه في هذه الليلة المباركة. يقول العالم التكويني والتشريعي يحتاج إلى أسباب في تمشيته. إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى منطقة معينة فإنه يحتاج إلى أدوات سفرية. في عصرنا هذا يحتاج إلى سيارة، دراجة، قطار، طائرة، على كل يحتاج إلى وسيلة، وهذا شيء مفروغ عنه، مسألة وجدانية وبديهية. فالعالم في هدايته خلق الله الخلق فهدى، هذه هداية تكوينية، وفي هدايته التشريعية بالنسبة إلى الإنسان. الله سبحانه وتعالى عنده هداية تكوينية لهذا الكون حيث أنه كل شيء يسير ضمن إطار هدايته إلى ما خلق من أجله. كل شيء في حال تكامل وكمال، وأنه يصل إلى كماله. النواة الله سبحانه وتعالى هداها إلى الكمال بأنها تكون يوما ما شجرة، يوما ما نخلة. النطفة في الهداية التكوينية تجدها من نشأة إلى أخرى، من نطفة، من مضغة، من عظام، من لحم، وولوج الروح، وهكذا حتى الكهولة والموت، ثم يوم القيامة كمال الإنسان. فكل شيء في حال تكامل، إلا أن هذا التكامل يحتاج إلى أسباب. يقول السيد رحمة الله عليه أنه الأسباب لهذا التكامل إنما هو محمد وآل محمد. يعني توضيح هذا المعنى. الإمام زين العابدين يعرف بعلم من الله من لدن حكيم بأنه سبب هداية الخلق، سبب هداية البشر إنما هو النبي الأكرم، لولاك لما خلقت الأفلاك، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، عصارة النبوة وختم النبوة إنما هو بخاتم النبيين، ومن ثم الأئمة الأطهار عترة النبي آل النبي، فهم أسباب التكوين في هذا الخلق، كما هم الذين يوصلون التشريع إلى هذا الخلق. فعليه زين العابدين عليه السلام يدعو للنبي ولآله، لأن الصلاة كما ذكرنا إنما هو مصداق من مصادق الدعاء، من باب الوفاء لهذه الوسيلة التي كانت سبب الهداية، كانت سبب البركة، كانت سبب السعادة الدنيوية والأخروية. سعادتنا في النبوة، سعادتنا في الإمامة في الدنيا والآخرة. فبما أنهم أسباب السعادة أسباب البركة، لذا الإمام زين العابدين نجده ما من مناجاة إلا ويصلي على النبي وآله. هذا ما قاله تفصيلا. الموضوع الثاني يرجى الانتباه، المطالب التي تتعلق بما وراء الغيب والتي تسمى باصطلاح الفلاسفة الميتافيزيقيات. الميتافيزيقيات يعني مطالب غيبية وراء هذا الكون المادي. ما في هذا الكون المادي يخضع لحكم العقل، يرجى الانتباه موضوع مهم، ما في هذا الكون المادي يخضع لحكم العقل، لأن العاقل من المجردات وهو فوق الماديات. فتجد حكومة العاقل وسيادة العاقل على جميع ما في هذا الكون من الماديات. فعندما تحكي لعاقل عن موضوع مادي لا يتلائم مع العاقل، ينكر ذلك عليك. لذا من هذا الباب يقال في المثل: حدث العقلاء بما لم يعقل، أو حدث العاقل بما لم يعقل، فإن صدق فلا عقل له. لأن الماديات كلها تخضع تحت نظام العقل. يقول لك جيب لي دليل عقل، جيب لي دليل عقل، لأنه هذه مسألة مادية، هذه مسألة محسوسة ملموسة من المبصرات، من المسموعات، من الملموسات، تحت سيطرة الحواس الخمسة، تحت حكومة العاقل، لأن الحواس الخمسة كلها تحت حكومة العاقل. فعلي بالدليل العقلي، وهذا ما يسمى بالمنهج العقلاني. فالماديات تحتاج إلى براهين عقلية، إلى أدلة عقلية، هذا مفروغ عنه ونسلم. ولكن الماديات التي تسمى بالفيزيقية، أما ما وراء المادة، ما وراء هذه الطبيعة التي نعيش فيها، ما وراء هذا الكون، يا ترى يخضع للعقل أو لا يخضع؟ نقول هنا لا يستوجب ما وراء هذا الكون أن يخضع للعقل، بل العقل إما أن يدرك أو أنه لا يدرك، على نحوين على سبيل منع القلوب. ما وراء هذا الكون إما أن يدركه العاقل، بما أقوله أفتح لكم آفاق جديدة لحل كثير من المسائل التي تتعلق بما وراء الطبيعة إن شاء الله. فالعاقل بالنسبة إلى ما وراء الطبيعة إما أن يدرك ويقر بذلك، وإما أن يقول بأني لا أدرك ويعلن عن إفلاسه، يعلن عن عجزه، أنا عاجز في مقابل هذه المسألة الغيبية. هذه مسألة ترتبط بما وراء الطبيعة، ترتبط بالوحي الذي في مقابل العاقل، لكن ليس التقابل تقابل تباين، إنما نقول في مقابل العاقل تسامحا في التعبير، وإلا كلما حكم به العاقل حكم به الشرع، وكلما حكم به الشرع حكم به العاقل في الشرعيات في الأحكام الشرعية. ولكن هناك مطالب من الوحي ما وراء هذا الكون، العاقل ربما يقره وربما يسكت لا ينسيه. هذه نكتة مهمة، أنه العاقل في مقابل ما يقوله الوحي، ما يقوله بما يتعلق بما وراء الطبيعة، ما يتعلق بما وراء الغيب، الذين يؤمنون بالغيب من علامات المتقين، من علامات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، ليس بمعنى أنهم يؤمنون بالغيب من دون أن يحكم العاقل في إيمانهم، لا، العاقل يحكم في أصل الإيمان، أما فرعيات الإيمان، أما شعب الإيمان، أما تفصيل الإيمان، أنه في الجنة يكون كذا وكذا من النعيم الإلهي، تكون الحور عندما تشرب الماء يتبين الماء من حلقومها لشفافية الحلقوم عند الحور، هذا ربما العقل لا يفهمه لأنه ما وراء العقل. لكن يا ترى هل العقل من حقه أن ينكر ذلك؟ نقول لا، ليس من حق العاقل أن ينكر ذلك، إنما يقول لا أفهم. لذا ورد في الروايات الشريفة أنه كل ما بلغكم عنا ولم تفهموا ذلك، لم تتعقلوا ذلك، وقعن بعض القضايا إنما هي مراتب، المعرفة مراتب، ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ربما حامل علم إلى من هو أعلم منه، وفوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدني علما، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحينئذ هناك أشياء لا يدركها العاقل فوق العلم، يعتبر من الوحي، يعتبر من المغيبات، يعتبر من الأمور الغيبية، أيها العاقل تنكر ذلك؟ لا، ردوه إليه. في روايات الأئمة أنه إذا ورد منا أخبار لم تتحملها عقولكم، باعتبار العقول درجة، فربما بعض العقول لا تتحمل هذه الأخبار، فحينئذ لا يحق لذي عقل، لذي مسكة، لذي لب أن ينكر ذلك المطلب الوحي، أن ينكر ما وراء الغيب، إنما إما أن يؤمن بما يقوله الوحي إيمانا بالوحي، وإما أنه يسكت ويرد الأمر إلى أهله، يرد الأمر لا أقل إلى أهل الغيب، إلى أهل الكشف، إلى أهل ماذا تريد أن تعبر عبر، إلى أهل المعرفة، إلى أهل العرفان، هم أعرف بما قالوا. السيد الإمام عنده عبارة لطيفة، ينصح ولده، هذا ما يعتقدونه، عندهم لغة خاصة. يا ترى صاحب العاقل هل من حقه أن ينكر عليهم ذلك، ينكر بما وراء الطبيعة، ينكر الغيبيات؟ لا، ليس له ذلك. فمن هذا المنطلق نجد ولازلنا وإياكم في بركات وآثار الصلوات من خلال الروايات، نجد في هذه الرواية ربما العقل البشري لا يتحمل ذلك، ولكن بالإيمان القلبي هناك من يؤمن، لأن النبي قال ذلك، أخبرنا بما وراء الوحي، فإنه يتعلق بالإيمان الغيبي. فإذا وجدت ذلك من الصعب عليك لا تنكر ذلك، من باب التأدب أنه لا ننكر، لأن الراد عليهم كالراد على الله في حد الشرك، ربما الإنسان يبتلى بالشرك وهو لا يدري، يتصور أنه يحسن صنعا، يتصور أنه من الدعاة للعاقل، يدعو إلى العاقل وإلى حكومة العاقل، وهو لا يدري على أنه يخالف الوحي بهذا، فعليه العاقل في مثل هذا المورد يقول أنا لا أفهم فأسكت، لا، أنه ينفي ذلك. فرق بين السكوت في مقابل الوحي وما وراء ما وراء الطبيعة من الأمور الغيبية من الذي يتعلق بالوحي، وتارة ينكر ذلك، إنكاره يستلزم الشرك. فمن الروايات في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى كما في علم الكلام هذا المعنى موجود بالتفصيل، لما خلق الخلق ولما أمرهم بالتكليف؟ واقعا سؤال أنه الله سبحانه وتعالى مع أنه غني عن عباده، غني عن العباد، غني في ذاته، غني في أسمائه، غني في صفاته، فلما خلق الخلق أولا ثم لما كلفه؟ أما خلق الخلق كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. أما فلسفة الخلق، إنما أذكر هذا المعنى إجمالا وإلا هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل ربما ليالي، يحتاج إلى بيان أنه ماذا يقصد من هذا المعنى، ولكن المقصود هو أن نصل إلى الرواية التي وردت في هذا المعنى أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورد في الحديث الشريف إلا ليعرفون. فالمقصود من خلق الخلق إنما هو كمال الإنسان، وسخرنا للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء، خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي كما في الحديث القدسي. فالإنسان كل واحد منا الآن مخلوق لله سبحانه وتعالى، لأن الله كان كنزا مخفيا، فمن كماله الأتم بأنه الكمال المطلق ومطلق الكمال خلق هذا الخلق لكي يعرف، فخلق الخلق من أجل الإنسان والإنسان لأجله. ثم كلفهم. الفلسفة في التكليف يقال على أن المراد من تكليف الخلق بالأوامر والنواهي بالواجبات والمحرمات، المراد منه هو تعرض الخلق للثواب. يعني الله سبحانه وتعالى كلفنا بالواجبات حتى يعرضنا للثواب، حتى نثاب عندما نكون من المطيعين، وإذا كان الإنسان من العاصين فإنه يعاقب. فالهدف من التكليف الشرعي، هذه التكاليف الشرعية، إنما هو تعريض الناس، تعريض المؤمنين للثواب، للأجر والثواب، وهذا أيضا من الكمال الإلهي. زين، بناء على هذا نريد أن نعرف أي شيء أكثر ثوابا وأعظم ثوابا في الرواية. اسمعوا هذه الرواية من تفسير الشيخ أبي فتوح الرازي المجلد الرابع صفحة 443 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ليلة المعراج، طبعا مع المقدمة التي قدمتها أنه إذا كان ما تتحمل هذه الرواية فأرجعها إلى أهلها، أرجعها إلى رسول الله. قال في ليلة المعراج عندما وصلت إلى السماء رأيت ملكا له 1000 يد وفي كل يد 1000 إصبع كان موكل على عد قطرات المطر النازلة إلى الأرض. أنا شفت هيك ملك يوم المعراج، وعن وظيفته وعمله فقال إنه ملك المطر الساقط على الأرض. فسألت الملك، ملك معذرة، فسألت الملك يعني النبي سأل الملك هل تعلم عدد قطرات المطر الساقطة على الأرض منذ أن خلق الله تعالى الأرض؟ فأجاب الملك قائلا يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا إلى الخلائق إني لأعلم عدد قطرات المطر النازلة من السماء إلى الأرض عامة، يعني من خلق الأرض إلى يوم القيامة يعلم عدد المطر، لأن الله عليم وعلمه بلا نهاية، أعطى علمه لهذا الملك، أعطى علمه لهذا الملك، جزء علمي هذا أعطاه لهذا الملك أنه يعرف، ملك المسؤول عن الأمطار يعرف عدد قطرات الأمطار، كما أعلم الساقطة في البحار والقفار والمعمورة والمزروعة والأرض السبخة والمقابر كلها أعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله فتعجبت من ذكائه وذاكرته في الحساب. فقال الملك يا رسول الله ولكني، أن أعلم بعدد الأمطار، ولكني بما لدي من الأيدي والأصابع وما عندي من الذاكرة والذكاء، فإني أعجز من عد أمر واحد. فقلت له: وما ذاك الأمر؟ قال: إذا اجتمع عدد من أفراد أمتك في محفل وذكروا اسمك فصلوا عليك، فحين ذاك أعجز عن حفظ ما لهؤلاء من الأجر والثواب أزاء صلواتهم عليك. هذا أثر من أثر الصلوات. إذا الإمام يعرف هذا المقام، لذا من حقه أنه يدعو في مناجاته بالصلاة، دائما يدعو. الإنسان في حياته يريد أن يدرك، الإنسان المؤمن، طبعا كلامنا مع المؤمنين الآن، الإنسان المؤمن في حياته يريد أن يدرك الحسنات ويزيد في حسناته، هذا شيء طبيعي، لأنه آمن بيوم القيامة وعلم أنه الذي ينفعه يوم القيامة إنما هو الحسنات. هناك ميزان توضع فيها كفة السيئات والكفة الأخرى الحسنات. طبعا ميزان الأعمال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه المرء يوزن عمله إيمانه بإيمان وعمل أمير المؤمنين، فكلما كانت هناك سنخية في حسناته فيكون من المحسنين، وإلا فهو من أعداء أمير المؤمنين، يكون من المسيئين من العاصين ومن أهل النار. زين، فالإنسان يحاول أن يدرك الحسنات في حياته. هذه الحسنات لا تكون إلا بالمعرفة أولا، ثم بالعبادة. أنه الإنسان عندما يعرف ربه ويعرف القيامة وما يجري في القيامة، فيعلم بأن الذي ينجيه يوم القيامة العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي العبادة أفضل؟ أي عمل وأي الحسنات أكثر ثوابا وأجرا؟ عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من ذكر الله كتب له 10 حسنات، ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله كتبت له 10 حسنات، لأن الله عز وجل قرن رسوله بنفسه. فصلوا على محمد وآل محمد. طبعا الذكي هنا راح ينتقل الى فد معنى جديد، وهو عندنا في الايات القرانيه معاني لطيفه، انه اذكروني اذكر ولا تكفروا بي، اذكروني اذكر. زين، ان تنصر الله ينصركم ويثبت، يعني نصر وتثبيت، لكن متى ما يبدا الانسان بنفسه انه ينصر دين الله، ينصر رسول الله، ينصر أولياء الله، ينصر الأخلاق، ينصر المثل العليا، ينصر كل ما يتصل بالله سبحانه وتعالى. نصرة الله هذا معناه أنه الله ما يحتاج إلى نصر، إنما دينه يحتاج إلى نصر، تارة ببذل المال، أخرى ببذل الدم، ثالثة برفع القدم، رابعة بالقلم، سادسة بالسيف، وهكذا. إنما يرفع الخطوات والحركات والسكنات في سبيل الله سبحانه وتعالى. زين، اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. عجيب، الإنسان يكون الذاكر والله هو المذكور ومورد الذكر، الأذكار، التسبيح، التهليل، الصلاة، القرآن، كل شيء يذكرك بالله سبحانه وتعالى فهو من الذكر، متعلق الذكر لله. زين، إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى: عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، ينقلب مسألة الذكر إلى أن الإنسان يكون مذكورا والله يكون هو الذاكر. ما أريد أقول وحدة بين الذاكر والمذكور، اتحاد بين العاقل والمعقول، هذا بحث فلسفي ما أتعرض له، لكن حسب ظاهر هذه الآية الشريفة أنه اذكروني أذكركم. إذا الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يصل إلى مرحلة أن يكون الإنسان مذكور لله سبحانه وتعالى، يعني ينعكس الأمر: انصرني أنصرك، أوفي بعهدي، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. يعني البدء منك، الحركة منك والبركة من الله. هذا يعني أنه بعض الناس يقولون وصف العيش نصف العيش. كان أحد العرفاء يقول هذا كذب، وصف العيش ليس نصف العيش. أنت ألف مرة لو تقول مثلا كباب، يا ترى يكون مشبعا لك من جوعك لو ذكرت الكباب ألف مرة؟ لا، وصف العيش ليس نصف العيش وليس عشر العيش، إنما العمل يحتاج إلى عمل. اذكروني أذكركم. فالله سبحانه وتعالى قرن نبيه بنفسه في مواضع، في مقام الإطاعة، في مقام الولاية، في مقام الذكر، في مقام النصرة. إذا أردت أن تنصرني فانصر نبيي فإنك نصرتني. يؤيدك بنصر من الله ومن المؤمنين. المؤمن عندما يؤيد النبي، ينصر النبي، يعني أيد الله، أيد النبي، خدم الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نكون من الذاكرين لله، عندما نذكر النبي وآل النبي يعني ذكرنا الله. ولذا يقال ذكر علي بن أبي طالب عبادة، كما أنه ذكر الله أكبر عبادة، ذكر الصلاة عبادة، ذكر علي بن أبي طالب عبادة. وكذلك كل الأئمة عندما تتحدث عن صاحب الأمر روحي فداه أيضا يكون الحديث عبادة. وما أحلى هذه العبادة، أن يكون عن معشوقك، عن محبوبك تتحدث. فذكر الأئمة من ذكر الله، ذكر النبي من ذكر الله. ومن هذا المنطلق، من باب أنه نحتاج إلى عمل، ولا يكفي وصف العيش نصف العيش، أنه مجرد نتحدث بالأخلاقيات من دون عمل هذا لا يكفي، إنما نحتاج إلى عمل. فمن الأعمال التي أوصي الإخوان، باعتبار أنا أول واحد أعمل بهذا العمل، هذا من باب أنه النبي الأكرم عندما جاءت امرأة عجوزة وطلبت من النبي أن تنهى ولده عن أكل التمر، فالنبي قال لها غدا سأنهي الولد، وفي اليوم الثاني نهى الولد عن أكل التمر. سئل النبي، أصحابه سئلوا يا رسول الله لما بالأمس لم تنهي الطفل عن أكل التمر؟ قال لأنه بالأمس أنا الذي أكلت تمرا، فإذا كنت أنهي فلا يؤثر. فإذا عمل الإنسان بعمل حينئذ يكون مؤثرا. فأنا هذا العمل لا أريد أن أرائي والله يعلم بما في قلبي، إنما أريد أن أخبركم بأني أعمل. أنا وواحد من السادة الحيدرية تعاهدنا منذ السنين الآن، طبعا أخ السيد الحيدري الآن موجود أخوه، تعاهدنا منذ سنين ربما أكثر من 7 سنوات 8 سنوات، على أنه صار حديث عن صاحب الزمان. قلت له إنه من يذكر صاحب الزمان بلا شك صاحب الزمان يذكره، لأنه مظهر لهذه الآية الشريفة. الآن في عصرنا هذا الله له مظاهر، الله يتجلى في أسمائه وصفاته. فالذي يتجلى في مقام الذكر أن الله يذكره عندما يذكر من هو الآن صاحب الزمان. الله يقول اذكروني أذكركم، تجلي هذا المعنى، تجسد هذا المعنى أين يكون؟ يكون في صاحب الزمان. كل من يذكر صاحب الزمان بلا شك صاحب الزمان يذكره، لأنه صاحب الزمان أول من يتخلق بأخلاق الله. الإمام الصادق يقول تخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وصاحب الأمر هو أول من يتخلق بأخلاق الله. فمن أخلاق الله أنه اذكروني أذكركم، فالحجة بلا شك من يذكره سيذكره أيضا. فمن هذا الباب يومي الصلاة على محمد وآل محمد. بنية سلامة مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد. نتعاهد جميعا قربة الله تعالى، تعاهد في وجودك في نفسك، أنه أنا من هذه الليلة إلى آخر حياتي وين ما كنت، في إيران، في خارج إيران، إن شاء الله ما أنسى الحجة يوميا 100 مرة، أصلي على النبي وأهدي ثوابه إلى صاحب الأمر ولسلامة صاحب الأمر. فائدة ذلك أنه صاحب الأمر أيضا سيدعو لي لسلامتي. سلامتنا أنه يحفظ الإنسان من الذنوب، من المعاصي، من الآثام، ويتوفق في حياته العلمية والعملية. وأنا أضمن لكم ذلك لأني معتقد بما أقول، معتقد بما أقول، أضمن شرعا وقانونا وعرفا ذلك، والله وبالله وتالله هذا قسم شرعي، لو كنت كاذبا في هذا القسم لسقطت من العدالة. زين، على أنه من يذكر الحجة بإخلاص بلا شك الحجة يذكره بلا شك، من يذكر الحجة بإخلاص وتصلي عليه يوميا 100 مرة كيف لا يصلي عليه؟ يدعو لك، الصلاة بمعنى الدعاء، كما تدعو له سيدعو لك، لأن الله قال اذكروني أذكركم، ومظهر هذه الآية الشريفة هو صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فذكره حسن ومن الحسنات ويزيد في الحسنات، نيل الرحمة الإلهية. عندنا الرحمة رحمانية ورحمة رحيمية، هذا الموضوع تعرضت له بالتفصيل. الرحمة الرحمانية عامة لجميع الناس، المؤمن والكافر في الدنيا فقط إنما ينال الرحمة الرحمانية باعتبار الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. وهناك عندنا رحمة رحيمية قريبة من المحسنين، وإنها لقريبة من المحسنين من المؤمنين من المتقين، تخص المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، هذه رحمة رحيمية. لذا بسم الله الرحمن برحمانيتي خلق الخلق وهدى الخلق ورزق الخلق، والرحيم برحيميته كان القرآن هدى للمتقين، كان الإمام الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، إنما ذلك برحمته الرحيمية. فإذا أراد الإنسان أن ينال هذه الرحمة الرحيمية التي هي قريبة من المحسنين، اسمع ما يقول أمير المؤمنين في خطبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، قال: بالشهادتين تدخلون الجنة، وبالصلاة تنالون الرحمة، فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما دعاء الليل مناجات قصيرة مع الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا من إذا سأله عبد أعطى، وإذا أمل ما عنده بلغه منى، وإذا أقبل عليه قربه وأدنى، وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطى، وإذا توكل عليه أحسبه وكفى. إلهي، من ذا الذي نزل بك ملتمسا، من ذا الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريت، ومن ذا الذي أناق ببابك مرتجيا نداك فما أوليت. أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا،